الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا للكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان، حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثامن ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر 12 لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب الثامن بعد 40، باب من هزل بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، اللهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثامن والأربعون، باب من هزل بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قوله تعالى: قل أبي الله، استفهام استنكاري، يعني قل يا رسول الله لهؤلاء، وكانوا فئة من المنافقين قد استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والقراء من الصحابة. فأنزل الله عز وجل قوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وذلك أنهم اعتذروا، قال: إنما كنا نخوض ونلعب، نقطع يعني الطريق. فأنكر الله عليهم وبين بأن ما صدر منهم يوجب الكفر والعياذ بالله. طيب كمل. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. نعوذ بالله. قال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. الله أكبر. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. الله أكبر، الله أكبر، صلى الله العافية. يعني بعض الناس يحسب الشيء هينا وهو عند الله عظيم، ما يجد ما يسخر به ويقطع الطريق ويقضي مجلسه إلا بأن يستهزئ بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يستهزئ بأحكام الله عز وجل، يستهزئ بخلق الله جل وعلا، فهذا والعياذ بالله قد أورد نفسه موارد الهلاك. فالله جل وعلا يقول: قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير جدا، فذلك المسلم يجب عليه وجوبا أن يحافظ على دينه، لا يستهزئ بدين الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقدر الله وما كتبه الله عز وجل وما قدره وما شاءه. هذا كله فيه ماذا؟ فيه سخرية بالله عز وجل، لذلك كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذاك الشيخ الإسلام تيمية، كما ذكر ذاك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام، الاستهزاء بالله أو بشيء من دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الباب باب عظيم، إذا تأمله الإنسان وعرف واقع الناس فإنه ينفعه الله به. فقوله: باب من هزل، الهزل هو اللعب والاستهزاء ضد الجد، فيه بشيء فيه ذكر الله أو القرآن ضد الجد. أحسن الله إليك. ضد الجد. نعم. بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني من استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما حكمه؟ نعم. حكمه أنه يرتد عن دين الإسلام. نعم. لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، حيث لم يستثن الله إلا المكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فالأمر شديد جدا. لاحظ هنا في الاستهزاء، ما يقسم العلماء الاستهزاء بالله عز وجل وآياته ورسوله إلى كفر أكبر وكفر أصغر، إلى كفر أكبر وكفر أصغر، إنما هو إيش؟ كفر واحد مخدع ملة الإسلام والعياذ بالله. وبهذا نعلم أن ليس كل الأعمال التي اعتبرها الشرع كفرا إيش تنقسم إلى كفر أكبر وأصغر. كلا، فمثلا الذبح لغير الله كفر أكبر، النذر لغير الله كفر أكبر، شرك أكبر، ما ينقسم. لكن مثل الحلف بغير الله، قول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر، وممكن أن يبلغ درجة الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المحلوف به أو المعطوف مشيئته على مشيئة الله هو بقدر الله عز وجل أو أعظم قدرا، فيكون الشرك أكبر. لكن في أشياء أعمال أقوال مثل سب الله عز وجل، سب الله هذا كفر أصغر ولا أكبر؟ ولا منه أصغر ومنه أكبر؟ ها كله أكبر والعياذ بالله. ومن جنس هذا أيضا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، نسأل الله العافية. نعم. قال: وقد بين الشيخ أن هذا الحكم في كتاب الله مع سبب نزوله، فقال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ثم ذكر سبب نزول الآية فقال: عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب القرظي من بني قريظة. نعم. وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب، وقتادة هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، وهذا من كبار أئمة الحديث والتفسير، وقد ولد أكمه، يعني ليس كان مبصرا فعرض عليه العمى سمى أعمى، هذا لا، منذ وضعت أمه وهو أكمة، وكان ثقة ثبت، حتى قيل أنه إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يحفظ كلام الباعة، يعني مثل المسجل اللي فاتح التسجيل أي كلام يحفظه. وقد روى له أصحاب الكتب الستة، روايته في البخاري ومسلم عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، قتادة ابن دعامة، غير أنه له رأي في القدر، سبحان الله، يعني أخطأ في مسألة القدر، وإلا هو من أئمة الحديث والتفسير، قتادة ابن دعامة، كما أنه مدلس، يعني إذا قال عن فلان قد يكون سمع عن فلان عن فلان، فيقول عن فلان، يوهم السامع بأنه إيش قد سمع منه مباشرة، فإذا قال عن يتوقف في روايته حتى يصرح بالتحديث. وله روايات في البخاري يعن عنها أيضا، يقول عن فلان، وهو في صحيح البخاري، فتتبع العلم فوجدوا ما من رواية في صحيح البخاري عن قتادة قال عن عنه، ما من عن عنه، يعني رواه بصيغة إيش؟ عن فلان، لم يقل حدثني أو أخبرني أو سمعته، لا، يقول عن فلان. فوجدوا بعد التتبع أن أي رواية في صحيح البخاري من حديث قتادة عن عنها إلا ولا إيش، ويذكر في موضع آخر في صحيح نفسه في الجامع الصحيح نفسه رواية أو طريق عن قتادة يصرح بالتحديث، يقول حدثنا. معنى هذا إيش؟ أن البخاري انتقى انتقاء دقيق جدا. طيب، رحمه الله، قتادة ابن دعامة. نعم. قال دخل حديث بعضهم في بعض، يعني كل هؤلاء رووا هذا الحديث، ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحدا دخل حديث بعضهم في بعض فسيق سياقا واحدا من باب الاختصار. أن رجلا يعني من المنافقين كان في غزوة تبوك، تبوك اسم موضع شمالي المدينة من أدنى الشام. صحيح. اليوم السيارة 700 كيلو تبوك عن المدينة، وقد خرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ملاقاة الروم بعد أن قتلوا جيشه وأصحابه في مؤتة، واستطاع خالد بن الوليد أن يرجع بما بقي منهم، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك وتخلف المنافقون، وكان السفر ذو مشقة شديدة 700 كيلو. شوف اليوم 700 كيلو بالسيارة صعب، كيف عاد جيش يسير بالعدد والعدة والعتاد، وكان في صيف، فما تخلف من الصحابة إلا 3 والباقي حبسوا العذر أو من المنافقين. ففي هذا الغزوة حصلت هذه الحادثة، أن بعضهم الطريق طويل جدا أخذ إيش يستهزئ النبي صلى الله عليه وسلم والقراء. نعم. قال وغزوة تبوك سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يعدون العدة لغزو المسلمين، وكان هذا في الصيف وفي شدة الحر ووقت مطيب الثمار، فالوقت وقت حرج جدا والمسافة بعيدة والعدو عدده كبير والوقت حار ووقت مطيب الثمار والناس بحاجة إليها والمسلمين. يعني بعض الناس ربما جلس في المدينة يريد أن يقطف الثمار، المدينة معروف فيها زراعة التمر والرطب في الموسم هذا، موسم الخرص وموسم القطف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله. نعم. قال والمسلمون عندهم عسرة، فليس عندهم استعداد للتجهز للغزو، ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة، وسميت هذه الساعة ساعة العسرة. الله أكبر. نعم. وقد جهز عثمان رضي الله عنه من ماله 300 بعير بجميع لوازمها، فهو الذي جهز جيش العسرة من ماله الخاص. الله أكبر. وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بفعله فقال بخن بخن، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني بلغ من الحسنات شيء عظيم، حتى لو ارتكب سيئات لن تبلغ حسنات العظمى التي يعني أتى بها رضي الله عنه. نعم. وكذلك شارك من شارك في الصحابة بما عندهم من مال، فجهزوا الجيش وخرجوا، وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. والمنافقون صاروا يتكلمون واعتذروا عن الخروج لأنهم ليس معهم إيمان، والغزوة هذه صعبة لا يصبر عليها إلا أهل الإيمان، وهذه حكمة من الله تعالى واختبار في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهر الصادق من المنافق، فالصادقون ما ترددوا ولا تلكأوا، وأما المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا يتكلمون ويقولون، يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو العرب، كأننا بهم يقرنون في الأصفاد وما أشبه ذلك من الكلام القبيح، واعتذروا عن الخروج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، لأن المسافة بعيدة. وسيحلفون قال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم. خرج المسلمون وصبروا على المشقة. هذه الآية عفى الله عنك عتاب من الله عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أدلة عدم علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لما تصرف تصرفا يعاتبه الله. صح. قد أذن لبعض المنافقين الذين اعتذروا بأعذار واهية، فقال جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، إذن هو ما يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لما أذن لهم ولما عاتبه الله جل وعلا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. خرج المسلمون وصبروا على المشقة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ما أصابهم من الشدة ومن الرمضاء ومن الحر. خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه، فلما علم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعب وتقهقر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني العدو بعد شهر حتى يصله إليه قد انهزم، وهذا من جند الله عز وجل، جعل الرعب في قلوبهم فانهزموا. نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أياما في تبوك ينتظر قدومهم ومجيئهم، ولكنهم جبنوا وألقى الله نحو عشرين ليلة أو 19 يوما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هزموا ما واجه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني كان إحدى القوى العظمى آنذاك، فارس والروم، صح؟ فالروم ما استطاع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وألقى الله الرعب في قلوبهم، رجع المسلمون سالمين مأجورين، وخاب المنافقون. وأنزل الله في هذه الغزوة، هذه تعتبر إيش؟ من انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هزموا بالرعب، إذن استعد له النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إليهم وأنفق من طاقته ومن الأموال ومن التعب الشديد، ومع ذلك انهزموا قبل أن يصل إليهم صلوات ربي السلام عليه. نعم. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة هي سورة التوبة التي فضح الله فيها المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين، وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. فكان للمنافقين كلمات، منها ما في هذا الحديث حيث قال رجل منهم: ما أرينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذه الصفات في الواقع هي صفات المنافقين، لكنهم وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إنكار المنكر ومن النصيحة لولاة الأمور. هذه نميمة، أن ينقل الكلام للإفساد، هذا ما أراد أن يفسد، أراد أن يحذر، هذا يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مصلحة، فلا بأس أن ينقل الكلام حتى يقضى على هذا المنكر. يعني لو أن شخصا ما علم بفئة من الناس ضالة تستعد لقتل المسلمين للتفجير فيهم، يبلغ عنهم ولا ما يبلغ؟ يبلغ. فئة تتعاطى المخدرات وتتاجر المخدرات، ها؟ أو يتاجرون بالبشر، أو يسرقون مثلا الأطفال، هذا فساد، وواجب علينا أن ننكر المنكر ونتعاون على البر والتقوى. لكن بعض الناس يقول: لا تفعل، إذا كنت لا تستطيع ممكن إنسان يقول: أنا ما أستطيع، هذه عصابة لو بلغت عنها وعلموا أن أنا الذي بلغت ربما اعتدوا علي أو على أهلي أو سرقوا أطفالي، والله فهنا نقول: يقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا استطعت أن تبلغ، أن تتعاون على البر والتقوى ويقضى على هؤلاء فلا بأس، بل هذا يبلغ درجة الوجوب. نعم. قال: فالمسلم يبلغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أن يأخذوا على أيدي هؤلاء لئلا يخلوا بالأمن ويفرغوا الكلمة. فتبليغ ولاة أمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين هو من الإصلاح ومن النصيحة لا من النميمة. وفيه أيضا مصلحة للمبلغ عنه ولا لا؟ في مصلحة ولا لا؟ بس كل شيء تقول لا نعم نعم، ايش المصلحة؟ تبلغ عنه ممكن يروح ورا الشمس يقبض عليه، ممكن يزدن، ها؟ في مصلحة له؟ في مصلحة له، مصلحة عظمى بعد، صح ولا لا؟ تصور لو انه فجر وقتل في مسجد، في تجمع، في السوق، سيكون اسمه اعظم ولا لا؟ لو قتل واحد مسلما واحدا، فان الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. كون يقبض عليه قبل أن يقتل ويسفك الدماء هذا خير له، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ها، بدون مجامل، أليس كذلك؟ نعم. بلى كذلك. ثم في مصلحة عامة، هذا لو فجر راح يزعزع الأمن وراح يفسد الدين ولا الدنيا؟ الدين والدنيا، صح ولا لا؟ لن يأمن بعد ذاك الناس، لا في جمعة ولا في جماعة ولا في اجتماع ولا في دراسة ولا في مصلحة من المصالح، يعني نشر الذعر والرعب بين الناس، حتى صار جمعة ما يصلون. الآن نحن في بلادنا هنا في الكويت منعنا من مصليات العيد ولا لا؟ السبب أن أتى واحد وفجر في مسجد، صح مسجد رافضة، لكن إيش اللي حصل؟ أغلقت جميع مصليات العيد، لا عيد أضحى ولا عيد فطر بسبب هذا التصرف. وماذا نستفيد منه؟ لا هو استفاد ولا استفاد المسلمون، بل حتى الذي قتلهم أولا لا يجوز قتلهم، ثانيا ماذا يعني ماذا استفيد؟ من لم تقتله سيموت، سيأتي يوم ويموت. حتى لو كنت تخالف عقائديا انزع ما في قلبي من عقيدة، انقذه من النار، تقرب إلى الله بهدايته، لكن قتله بهذه الطريقة تجعلهم ماذا؟ ها يتمسكون أكثر بعقائدهم، يظنهم على حق فلذلك قتلوا. فما في فقه هذا التصرفات. فالإفساد في الأرض لا يحبه الله عز وجل، إن الله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، ولم يأمر بالفساد، قل أمر ربي بالقسط، ما يأمر الله عز وجل بالفحشاء، ما يأمر بالفساد، يأمر بالعدل، يأمر بالحق، يأمر بالفضيلة. نعم. قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، لأن الله سبحانه وتعالى شمعت القرآن، يعني يعني نزلت آيات من القرآن، نزلت آيات من القرآن. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى سمع مقالتهم وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن يصل إليه عوف، فهذا فيه سعة علم الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فيه علامة من علامات النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ويبلغه الخبر بسرعة. اللهم صل وسلم الحمد. نعم. قال ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته من أجل أن يفسد على المنافقين خطتهم، ومن أجل أن ينهي هذه الخطة الخبيثة. فقال يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الحبل الذي يشد به الرحل، وهو يقول يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه بقوله تعالى، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم واضح، كمل. فهذه القصة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف لهذا الباب، أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وتخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء كانوا مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة، بدليل قوله تعالى، قد كفرتم بعد إيمانكم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قائل هؤلاء كانوا منافقين، فنقول أنهم كان ظاهرهم الإسلام، إذا كانوا مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، صح من المنافقين من تخلف عن جيش العسرة، لكن منهم من خرج، وقد يكون هذا كانوا على إيمان فطرى عليهم الكفر والعياذ بالله. ولهذا المسلم يخشى على إسلامه، يخشى على دينه، يخشى على إيمانه، ما دام حيا فهو في بلاء، ممكن يخسر دينه في أي لحظة، وكثير من الناس خسر دينه والعياذ بالله، بل بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه ارتد على الإسلام، كان رجلا يكتب القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته في صحيح مسلم، ثم ارتد على الإسلام وتنصر فلما مات كلما دفن نفضته الأرض، يدفن مرة أخرى الأرض ترفضه حتى ترك على وجه الأرض. هذا في صحيح مسلم. إذا واحد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ معه القرآن طلع عليه هذا الشيء والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إذا ما حذرنا عن الردة ليش؟ لأن أمر هذا وارد. فالمسلم يخاف على دينه، يخاف من الردة، يخاف من النفاق، يخاف من الرياء، يخاف من يحبط عمله. فهذا نموذج. فالله يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع كبار الصحابة، ومع ذلك يعني حدث منهم هذا والعياذ بالله. نعم. قال الفائدة الثانية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزح سواء كان جادا أو هازلا، بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام. نعم. لأن هؤلاء زعموا أنهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم، لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح. صحيح. وجد بعض الناس يعني يستهزئ بدين الله عز وجل، يضحك وهو يضحك يقول أستغفر الله، إيش هذا؟ هل هذه توبة؟ ويضحك. وجد هذا كثير، نسأل الله العافية، يستهزئ بدين الله بأحكام الله، ها؟ ثم يضحك ويقول أستغفر الله أستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، التائب يجد حرارة في قلبه، جمرة أنه وقع في هذا الذنب فيندم ندما شديدا. أما هذا ما زال يضحك، والضحك كما يقال يعني ما هو ميت من الضحك، يكاد يستلقي على ظهر من الضحك مما أجريش فيما ذكر له أو ذكر هو من الاستهزاء بالله عز وجل أو بآياته أو بإحكامه أو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويضحك، فنسأل الله العافية. خطير الأمر جدا. نعم. الفائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر ذلك وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. الفائدة الرابعة أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد، والله نسب هذا إلى المجموع فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن الراضي كالفاعل، وهذه خطورة عظيمة. طبعا هم ما قالوا بصوت جماعي ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم القراء، هل قال هذا بصوت جماعي ولا واحد بيتكلم؟ واحد. لكن البقية يأخذ يضحكون معه ووافقوا على هذا الكلام، أعجبهم هذا الاستهزاء، نسأل الله العافية، فكفرهم الله جميعا. لم يقل جل وعلا قد كفرت بعد إيمانك، إنما قال قاد ماذا قال؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. الفائدة الخامسة أن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحزم يعد من النصيحة الواجبة وليس هو من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة، وليس الله. من النميمة المذمومة. هذه فائدة عظيمة يفيدنا بها الشيخ صالح الفوزان، يقول إن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحزم يعد من النصيحة الواجبة وليس هو من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه نميمة لماذا تنقل لي، فدل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة المذمومة. وكثير من الأمور بين الحق والباطل كما يقال شعرة شعرة، النميمة نقل الكلام للإفساد بقصد الإفساد، وتبليغ ولاة الأمر عن المفسدين أيضا هذا نقل، لكن هل هو للإفساد؟ لا، هذا القضاء على الفساد. فلو نقل لولي الأمر أو فرد من أفراد ولي الأمر أن الفئة الفلانية تخطط لتفجير في المسجد أو للتفجير في السوق، ونقل عنهم وقبض عليهم وحكموا وسجنوا، هل هذا نقله لهذا الكلام نصيحة ولا نميمة؟ نصيحة. احنا هذه نصيحة كما فعل الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دين الله عز وجل. لكن نحن ابتلينا بأن بعض الناس لا يفقه دين الله عز وجل فيخلط بين الأمور، يخلط بين الأمور. فأين هؤلاء من قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ كونك تنقذ الناس من أن تسفك دماءهم بغير حق، تنقذ المسلمين، تنقذ البلاد والعباد، وأنت بهذا الفعل قد يؤذيك، يأتيك من من من الأذى ما الله به عليم، قد تتهم، قد تضرب، قد تقتل أنت الثاني، لأن هذه عصابات مجموعات كبيرة قد تبلغ عن بعضهم فيؤذيك الآخرون، فتتقرب إلى الله بهذا الفعل، وعليك أن تصبر وأن تحذر، ولا يغرك كلام الناس وتصنيفهم إياك، الله بينك وبينهم، الله يعلم أنت لماذا حذرت، لماذا تكلمت، بين الحق والباطل شعرة. النميمة واحد يريد الفساد يفسد بين الناس، قال عنك وقال عنك. أما هذه نصيحة، هذا تعاون على البر والتقوى، هذا صد للأذى. إذا تلت الأمن لم يبقى للناس لا دين ولا دنيا، لا تبقى لهم لا جماعة ولا جمعة ولا مدارس ولا مستوصفات ولا أسواق. لماذا؟ كل مكان تفخيخ وتفجير، هذا أعظم فساد. وإذاك الناس يفتنون حتى في أعراضهم، ربما حدث حرب أهلية وخرج الناس إلى بلاد أخرى، لا مأوى، لا طعام، لا شراب، لا سكن، ربما بعضهم يعرض نفسه حتى لبيع العرض والعياذ بالله. هذا واقع، هذا واقع. فكوننا نحن نسعى إلى أن نقضي على هذه الأفكار بشتى الطرق، كلهم بحسبه، منهم من يقضي عليها بالكلام والنصيحة وبيان الحق وبطلان هذه المناهج، ومنهم من يبلغ، ومنهم من يقبض، ومنهم ومنهم، هذا تعاون. ما دام المسلم يبتغي وجه الله وصادق بما يفعل فليتحمل في سبيل الله. ربنا جل وعلا يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون الله ما لا يرجون. هؤلاء هم أنفسهم يسعون إلى الفساد ويتحملون ويدفعون أموال ويبذلون الجهد والتخطيط، وربما بعضهم يقتل، يعني ربما بعضهم يضحي بنفسه فيدخل في عملية انتحارية آثمة، يقتل نفسه حتى يقتل آخرين. أكثر من هذا؟ أكثر منه يقتل نفسه لكنه على باطل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وذلك في كلمة عظيمة الشيخ بن باز يقول أهل الباطل ما يتوقفون، يبذلون، يكتبون، يتكلمون، أليس أهل الحق أولى؟ إذا كان أهل الباطل يتحملون في سبيل باطلهم حتى إلى درجة أنهم تزهق أرواحهم وتقطع أجسادهم إربا إربا ويتحملون، فمن باب أولى أن أصحاب الحق يثبتون، تكلمون، يأمر المعروف عن المنكر، ولو اتهموا ولو قيل عنهم ما قيل. الرسل قد قيل عنهم، قد قيل عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذاك فصبر صلوات ربي وسلامه عليه. انظر بعض العلماء يشتم كل يوم، كل يوم يشتم، ومع ذلك مات وكتب الله له ما كتب وسيكتب الله له. مثال هؤلاء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، نزل الآن كتابه، كل يوم ربما ربما ما في ساعة إلا وتجد من يترحم عليه ويدعو له، كتبة تقرأ وتدرس وتطبع، طبعت بأعداد الله وحده الذي يحصيها، ما عملت لها أحصائية، مطابع من كل مكان يطبعون له، ومع ذلك يشتم يمكن كل ساعة ويكفر ويلعن، وشيطان نجد وقرن الشيطان والآخر، كل ذلك درجات. قد قيل عن عائشة رضي الله عنها، قد قيل عن أبي بكر الصديق، قد قيل عن الرسل، قد قيل عن الشيخ سالم تيمية، هذا بلاء. هو مات وأجره ما شاء الله يجري، كلما شتموا أكثر كلما زاد أجره. يقتص الله عز وجل للمسلم حتى من المسلمين إذا اعتدوا عليه، فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتي فطرحت عليهم فطرحوا في النار. وكما قيل البلاء لا يدخله الرياء. انتبهتم؟ الواحد يقرأ القرآن صلي لازم يخلص الله، أنت مرائي أو مش مرائي، لكن البلاء ينزل عليك، هذا إيش؟ أجل صافي، ما في مجال لا للرياء ولا شيء. تأخذ حسنات ممن يبغضك ويكرهك، وهاب يسب ولعن وتكفير يكرهونه، فيأخذ من حسناتهم شاو أم أبو، وإذا ما عندهم حسنات يأخذ من سيئاته وتطرح عليهم، وإذا فني السيئات والله يرفع درجاته. علينا بالصبر يا أخوان، علينا بالصبر، نتعاون على البر والتقوى ونصبر، وقد يأتينا من البلاء ما يأتينا، أصبر أصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. قال الفائدة السادسة: فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بهم، لأن هذا المنافق قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريد بذلك العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء وهم قدوة الأمة، فإذا طعنا في العلماء فإن هذا يحدث الخلخلة في المجتمع الإسلامي، ويقلل من قيمة العلماء ويحدث التشكيك فيهم. صحيح، إذا قل لمن شأن العلماء ولقبوا بأقبح الألقاب، الناس حينئذ تضعف ثقتهم بهم فيلجون إلى الجهال، وهذا أمر مقصود ومخطط له، تزهيد الناس بالعلماء حتى يتوجه الناس إلى غيرهم. وربما بعض الناس يريد أن يوجه الناس لنفسه، يطعن بالآخرين وهو يشير إلى ماذا؟ إلى أن اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. هذا ما يفعله كثير منا، يقول شوف لا يعرفون الواقع ولا يفهمون ما يخطط وما يدار، ولا يقرؤون مذكرات الكفار ولا يراجعون فيها، ولا المقالات في مجلاتهم وتصريحاتهم، ولا كلام فلان المتقاعد والرئيس السابق والضابط رئيس الاستخبارات، ما إيش عرف هؤلاء؟ هؤلاء ما المسائل المياه طاهر وطهور ونجس، والفرق بين الحاض والمستحاضة ونحو ذاك من الكلام، ما يعرفوا ما يحاك للأمة. سبحان الله العظيم، مع أنهم لو انشغلوا في طاهر وطهور ونجس والفرق بين الحائض والمستحاضة لكان خيرا لهم من مما يفعلون، ما نجحوا قط، من هلاك إلى هلاك، أهلك الأمة بحروب وانقلابات وثورات، تشرد من تشرد وقتل من قتل. اليوم أسمع تقرير يقولون في بعض الدول العربية المعاقون فيها بلغوا 3 ملايين، من التفجيرات، هذا انقطعت رجله وهذا يده وهذا ظهره. شوف احسب، ما الفائدة؟ وما زال هناك من يصر، حتى سمعت لبعضهم يقول الربيع العربي بعد ما زال في البداية، كل هذا اللي حصل ما زال في البداية. يقول بعضهم يقول الثورة الفرنسية 80 سنة، احنا تونا ما كمل 10 سنوات، يعني بيكمل 80 بعد، فالله المستعان. فبعض الناس يعني يقلل من شأن العلماء ويصفهم بأنهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعرفون، وحدودهم المسجد وحدودهم دورات المياه طهارة وصلاة، بينما لسان حال يقول أنا الذي أعرف وأنا الذي أقودكم وأنا الذي أفهم كيف تتوجه الأمة. وبعضهم يقول في حاجة اسمها سياسة شرعية، سياسة شرعية، هؤلاء المشايخ العلماء ما يعرفون في السياسة الشرعية. إيش السياسة الشرعية؟ لو قلت له هو يكرر كلام لا يفهمه، ما معنى السياسة الشرعية؟ العلماء هؤلاء هم اللي ألفوا في السياسة الشرعية، هم شرحوا كتب السياسة الشرعية. ما هو السياسة الشرعية؟ أن تقرأ مذكرات فلان وفلان، أن تقرأ ما كتبه الضابط استخبارات فلان المتقاعد والرئيس السابق، هذه السياسة الشرعية؟ صلى الله العافية. طيب كمل. قال: نسمع ونقرأ من بعض دعاة السوء من يقول: هؤلاء علماء حيض، هؤلاء علماء نفاس، هؤلاء عملاء للسلاطين، هؤلاء علماء بغلة السلطان وما أشبه ذلك. وهذا القول من هذا الباب والعياذ بالله. وليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا أنهم لا يوافقونه على منهجه المنحرف. صحيح. يقول الشيخ الفوزان: نسمع ونقرأ من بعض دعاة السوء من يقول هؤلاء علماء حيض، علماء نفاس، هؤلاء عملاء للسلاطين، هؤلاء علماء بغلة السلطان وما أشبه ذلك. وهذا القول من هذا الباب والعياذ بالله. أي باب؟ الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. المنافقون الذين وردت يعني القصة بشأنهم استهزوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء، فأنزل الله جل وعلا، أنزل الله جل وعلا فيهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالشيخ يقول: وهذا القول من هذا الباب والعياذ بالله. وليس العلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا أنهم لا يوافقونه على منهجه المنحرف. هؤلاء علماء حيض وعلماء نفاس. سبحان الله، لو تفكر أحد بهذه الكلمة، كلمة خطيرة جدا. أما يقرؤون القرآن؟ قال جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني الحيض مذكور في القرآن؟ ها، طلع الحيض مذكور في القرآن. لما واحد يفسر القرآن والآية، يعني ربنا جل وعلا أنزلها من كلام يتكلم عظيم، أنزله الحرب عشر حسنات في أحكام، لماذا الاستهزاء به؟ هل الكلام في أحكام الحيض هو سبب تأخر الأمة وتخلف الأمة؟ لو كان كذاك ما أنزل الله في القرآن. مسألة الحيض يترتب على أحكام عظيمة، عظيمة جدا، ولا لا؟ الحائض لا تصلي ولا تصوم، هذا حكم، حكم الله جل وعلا. والحائض لا تطلق أثناء حيضها، والحائض لا تطوف بالبيت، الحائض لا تطوف حتى تطهر، والحائض يصل عنها طواف الوداع، والحيض علامة البلوغ والتكليف، والحائض لا تمكث في المسجد. إذا في مسائل شرعية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. ما هي العدة التي أمر الله عليه؟ أن تطلق المرأة في طهر لم تجامع فيه، أو وهي حامل، أو قبل الدخول. هذا الطلاق السني، يعني لا يجوز أن تطلق وهي حائض ولا في طهر جامعها زوجها فيه، هذا اسمه طلاق بدعي. هذه أحكام سورة في القرآن اسمها سورة الطلاق، وصدرها الله عز وجل بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. شوف الخطاب للمسلمين لبيان أهمية هذا الحكم، قال: يا أيها النبي. شوف، والكلام أن تطلق المرأة في طهر لم تجامع فيه، ليس هو حائض. طيب، اللي ما يعرف الفرق بين الحيض والمستحاضة ربما منع زوجته من الصلاة، ربما امتنع من معاشرة زوجته ووطئها لأنها مستحاضة، مع أنها لا يمنع. قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، ليس في المستحاضة، إنما الحائض. هذه كل أحكام عظيمة، فيها حقوق، فيها صلاة، فيها صيام، فيها حج، فيها طواف. الحائض ما تمس القرآن، كل هذا متعلق بالحيض. أحكام الحيض أحكام رب العالمين أنزلت في القرآن يتلى، وفي سنة نبوية. يعني أنا بفهم من هؤلاء لما يقولك حيض ونفاس، يعني هل الكلام فيها المسائل ومعرفة حكم الله فيها هو سبب تخلف الأمة؟ الأمة كانت مسيطرة على كل شيء، يرضخ لها الشرق والغرب، لكن المشكلة أن إيش الكلام في الحيض ومسائل الحيض هذا اللي أخر الأمة. صحيح هذا؟ لا منافات، نسأل الله العافية. ثم يقول هؤلاء عملاء للسلاطين، كما يقول بعضهم يشرعنون للظالم الظلم. نبحث نسأل يا ناس يا مسلمون يا متكلمون، ما الظلم الذي شرعه العلماء وقالوا نعم يجوز لك أن تفعل كذا وكذا؟ ما الظلم؟ أين الظلم الذي شرعه هؤلاء الذي تتهمونهم أنهم يشرعنون للظالم الظلم؟ ما هو؟ تبحث ما تجد شيئا، كلمة تكرر يقولها بعضهم كالبغبغاء، بغاء ما تفهم، تكرر الصوت، يعني لو وقف عند أحد وعلمها الأذان تؤذن، لو علمها الشرك تقول كلمات الشرك، هي ليست بمشركة، هي تكرر الكلام ما تفهم. فبعض الناس يكرر الكلام ما يفهم معناه. يشرعنون للظلمة، طيب ما هو الشرع الذي شرعه فلان من العلماء للظالم؟ ما هو؟ لا تجد شيئا، لا تجد مثالا. ربما قال أن ينصح سرا، طيب هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقال يسمع له ويطاع بالمعروف، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بعضهم يقول ها أنت من جماعة اسمع واطع، من اللي قال اسمع واطع؟ من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم أنا من جماعة أسمع واطع، من جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو ذلك، أرجو أن يوفقنا الله لذلك. يعني عجيب أمر هؤلاء لما يتهمك يعيبك بما ليس بعيب، يقول أنت تأخذ بكلام، كأنه يقول أنت مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى. أمر غريب عجيب. شرعا للسلاطين، ماذا شرع هذا السلاطين؟ ماذا قال عنهم؟ قال اصبر عليهم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تنزع يدا من طاعة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ننازع الأمر أهله، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع واطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا المسلم الطاعة والأمر بالمعروف في الحقيقة ليست هذه الطاعة لذاته، هي طاعة لله عز وجل. ولا لا، كان الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هذا الكلام، يقول الطاعة ولاة الأمر هي طاعة مخلوق لمخلوق، ولا هي طاعة مخلوق لخالق؟ ها، مخلوق لخالق. لماذا؟ لأن الله هو الذي جل وعلا أمرنا أن نطيع. يعني كما لو ابتلي إنسان بوالد ظالم سكران تارك للصلاة مشرك يأمر بالشرك أكثر من كذا، ومع ذلك صاحبه بالدنيا معروفا امتثالا لقول الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فصاحبه إيش في الدنيا بالمعروف، يعالجه يعطيه يهديه يقرأ عليه ينصحه، مصاحبه بالمعروف امتثالا لأمر الله عز وجل. هذا ما يستاهل الأب، هذا ظالم، هذا مشرك، هذا يأمر بالشرك، هذا يدعو للشرك، هذا يجبر ابنه ويجاهده لأن يشرك، ومع ذاك الابن امتثل أمر الله عز وجل فصاحبه بدون معروفة، هذا يحمد ولا يذم؟ طاع الله عز وجل. ومع ذلك أكثر هؤلاء اللي يقولون هؤلاء علماء السلاطين تجدهم في أمور الدنيا متقدمون جدا، وعند السلاطين ومستشارون وبعض وزراء سابقون وبعضهم سبحان الله رمتني بدائها وانسلت، يتكلم عن من ليس له منصب ولا مال ولا يقترب عند السلطان وليس بمستشار ولا يذهب ولا يأتي، يتهم كل ما فيه هو في نفسه من توم يضعها. عجيب الأمر. فأنا أطلب من كل واحد يسمع هذا الكلام أن يدقق قبل أن يتكلم، فإن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الذي قال لك هذا الكلام لن تجده يوم القيامة يقف بجانبك، لقنك وجعلك تكر فلان فيه فلان معطينا فلان دان سيرة فلان بغلة السلطان فلان خدم البلاط فلان يشرع للظلمة، يوم القيامة ما تجده، سيحاسبك الله على حدة وسيحاسبه الله على حدة. ماذا استفدت؟ انتبه، إذا عندك برهان تقف على أرض صلبة ستسأل يوم القيامة عندك ما يدلنا فعلا فلان برهن، فلان أخذ، فلان منافق، فلان كذاب، قل بملء فيك. لكن مجرد كلمة سمعتها سيحاسبك الله يوم القيامة حسابا عسيرا. صلى الله العافية، صلى الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالوقيعة بالمسلمين عموما ولو كانوا من العوام لا تجوز، لأن المسلم له حرمة، فكيف بولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين؟ فالواجب الحذر من هذه الأمور، وحفظ اللسان والسعي في الإصلاح ونصيحة من يفعل هذا الشيء. الفائدة السابعة: في الحديث دليل على معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلغه الوحي عن القصة قبل أن يأتي إليه عوف بن مالك، وهذا مصداق قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحيح. نعم. الفائدة الثامنة: الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا يعذر فيها بالمزح واللعب، لأنها ليست مجالا لذلك، وإنما يعذر فيها المكره على القول خاصة، كما في آية النحل قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو المنافقين ويتأكد منهم أنتم كنتم تمزحون ولا كنتم جادين، كنتم تعلمون ولا ما تعلمون، لا، بل نزل القرآن في تكفيرهم من غير الاستفصال. فهذا أمر خطير جدا، يتساوى المازح واللاعب مع الجاد. نعم. الفائدة التاسعة: في الحديث دليل على وجوب الغلظة على أعداء الله ورسوله من المنافقين والكفار ودعاة الضلال، وأن الإنسان لا يلين لهم، لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرهم، فلا بد من أعد الفائدة التاسعة. الفائدة التاسعة: في الحديث دليل على وجوب الغلظة على أعداء الله ورسوله من المنافقين والكفار ودعاة الضلال، وأن الإنسان لا يلين معهم، لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرهم، فلا بد من الحزم من ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكفار ودعاة السوء. صحيح. هنا أريد أن أنبه أيضا على مسألة، وهي أن بعض الناس ربما يرسل بعض المقاطع اللي فيها مواقف مضحكة أو محرجة للمصلين أثناء الصلاة ويضحك عليهم، خطأ الإمام ولا دخل عليهم كلب ولا صار مشكلة داخل المسجد. لماذا هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ تضحك على المسلمين وعلى المصلين، ضاغط عليك الدنيا، ما في شيء تضحك فيه إلا على المصلين. لا تسخر يا عبد الله ولا تروج هذا، وإنما اتق الله عز وجل. كما أن بعض الناس يروج بعض المقاطع لبعض المصائب، لذلك صابته مصيبة، سقط ولا تكسر ولا هذا، شو يضحك عليه أنه انزلق وانكسر، إيش المضحك فيه يعني؟ إيش المضحك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ترضى أنت لو صار لك هذا الموقف، انزلقت ولا سقطت ولا ها، أن تصور وأن تكون مادة للضحك، ترضى؟ إذا ما ترضى لا ترضى لغيرك. فعجيب الناس، مصيبة واحد واقع مصيبة وذاك صورة، حتى أصبح الناس مولعون بالتصوير، حادث دماء، ناس مقطعة، نساء عورات متكشف، طلع الهاتف صور. لماذا يا أخي؟ قد يأتيك الدور، يمكن يوم من الأيام أنت وأهلك في العائلة تقطعون بحادث، الناس تصوركم، ترضى بهذا؟ الواجب أن يقول المسلم ماذا؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلان به وفضلنا على كثير ما خلق تفضيلا، لا أن يكون له السبق في تصوير هذه الحادثة ونشرها. فهذا من الوزر الذي كلما انتشر زاد الإثم والعياذ بالله. انتبه له هذا، لا تصور ولا توزع ولا تضحك على مبتلى ولا على المصلين ونحو ذلك، هذا لا يجوز. صلى الله أن ينفع بهذه الكلمة، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.